عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، تشرق وتشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا صلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصبح جاء ما يدل على أن المراد بالصبح طلوع الصبح، وأنه لا صلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح. ومنهم من يقول لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، فيكون ما قبل صلاة الصبح وقت للتنفل، ويكون هذا مثل ولا صلاة بعد العصر، لأن ما قبل صلاة العصر وقت للنفل المطلق والمراد الصلاة حتى تغيب الشمس. فأوقات النهي المنصوص عليها في هذين الحديثين لا صلاة حتى تشرق الشمس وبعد العصر تغرب، اثنان، وفي الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. هذا الحديث الثاني فيه ثلاثة أوقات، والأول فيه وقتان. الأوقات خمسة، من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن تضيفها للغروب حتى تغرب. خمسة خمسة. قد يقول قائل: لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة؟ من طلوع الصبح لا صلاة حتى ترتفع، هذا واحد، ما نحتاج إلى أن تقول حتى تطلع، من طلوعها حتى ترتفع، ووقت الزوال حتى تميل، والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فتكون ثلاثة، تتداخل هذه الأوقات. هذان الوقتان الموسعان الذين جاء في حديثي ابن عباس وأبي سعيد، والثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالأوقات خمسة، ثلاثة مضيقة ووقتان موسعان. والدمج بين هذه الأوقات الخمسة واختصارها إلى ثلاثة ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن ولا غير ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء ويطبقون على أن أوقات النهي خمسة، يعني ما لا يمكنهم أن يختصروها إلى ثلاثة؟ ترى كلامهم دقيق، ما هم يتكلمون جزاف، لا غير ممكن. لماذا؟ لأن الثلاثة المغلظة المنهي عنها أمران. نعم، ثلاث ساعات كان ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. أما الوقتان الموسعان فالمنهي عن الصلاة فقط. نهى عن الصلاة بعد الصبح، يعني أن الصلاة المراد بها جنس الصلاة، فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل المطلقة وذوات الأسباب، إذا قلنا جنس الصلاة. لكن يخرج من هذا الفرائض، بدليل من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وتكون صلاة الصبح الآن في وقت النهي المغلظ. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا في الصحيح أيضا في الوقت المغلظ. إذن نخرج الفرائض المؤدات اتفاقا. وإن قال الحنفية أنه إذا ضاق الوقت على صلاة الصبح وخشي أن تؤدى في الوقت المضيق تؤخر، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح انتقل من الوادي وأخر الصلاة، يقول إن أخرها حتى يخرج وقت النهي. هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم لم يوقظهم إلا حر الشمس، وإذا كان الأمر كذلك فوقت النهي انتهى. الأمر الثاني أن العلة في تأخير الصلاة منصوصة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم انتقلوا عن الوادي لأنه مكان حضر فيه الشيطان. فمسألة الفرائض المؤدات لا إشكال فيها، المقضية شخص نسي صلاة الظهر فهل يقضيها بعد العصر؟ نقول نعم، يقضي الفرائض فورا في أي وقت كان، يجب قضاء الفوائد فورا عند أهل العلم، فالفرائض لا تدخل. النوافل، النوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب. ما هو مقيد بسبب، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن النوافل لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب، لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب. الشافعية يرون أن ذوات الأسباب مخصصة من عموم الأوقات، الأئمة الثلاثة وأتباعهم يقولون عندنا عموم وخصوص، والخاص مقدم على العام. النفل المطلق اتفقون عليه، شخص جالس بعد صلاة العصر يقرأ القرآن فقال أتمغط وتنشط شوي يجيب لي ركعتين، نقول لا تجيب ركعتين. مسألة فيما إذا دخل المسجد ذات سبب، هل يصلي أو لا يصلي. الثلاثة الذين هم جمهور الأمة بأتباعهم يقولون أحاديث النهي وأحاديث ذوات الأسباب بينها عموم وخصوص. أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. كلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت من الأوقات هذا عام، لكن إذا دخل في الأوقات المنصوص عليها لا، الخاص مقدم على العام. الشافعية يقلبون المسألة، يقولون لا، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات. هل نقول إن مذهب الجمهور أرجح وحجتهم أقوى أو نقول مذهب الشافعية؟ كلهم دعواهم واحدة، والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة. يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق من أجل أن نقول العام الخاص مقدم على العام؟ لا، خلنا في أصل المسألة، خلنا في أصل المسألة. الآن الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام، وحديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وحديث النهي خاصة في هذه الأوقات، خاص مقدم على العام. والشافعي يقولون بالعكس، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، تشمل الفرائض، تشمل النوافل المطلقة، تشمل ذوات الأسباب، وأحاديثنا التي نستدل بها ونمثل بتحية المسجد نعم خاصة. يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، أي صلاة، لكن أخرجنا الفرائض فلنخرج ذوات الأسباب لأنها وردت بأحاديث خاصة، والخاص مقدم على العام. كلام من المقدم؟ كلام كله صحيح. إيش؟ من يتكلم؟ علشان إيش؟ علشان قالوا شيخ الإسلام بعض الشيوخ ولا علشان إيش؟ خلونا بالقواعد العلمية يا إخوان، ما يصلح يربى طالب علم على عواطف، شيخ الإسلام قالوا والشيخ فلان قالوا، ما ينفع. حنا نسمع الفتاوى تقول خاص وعام منتهى الإشكال، هل هذا كلام صحيح؟ يا أخي دعوة الجمهور أقوى من دعوة الشافعية إذا قلنا الخاص والعام. ها؟ كل كلامنا علمي يعني نمشي على القواعد ما نمشي بعواطف. نعم حديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وحديث النهي خاصة بهذه الأوقات، هذا كلام الجمهور، كلام الأئمة الثلاثة. أي خصصت إيه؟ خصصت بالفرائض، أخرج الفرائض. طيب وبعدين يعني أن تريد أن تقول عموم أحاديث النهي مخصوص دخله الخصوص، خلها دي مرحلة ثالثة ما هي ولا ثانية، دعنا من هذا، نريد أن نقرر أيهم أوجه، كلام الشافعية أو كلام الجمهور، وكله ماشي على القواعد، فيها كلام الجمهور صحيح حد يقدح فيه؟ ما في حد يقدح فيه، وكلام الشافعية صحيح ما حد يقدح فيه. إذا كيف نصنع؟ هو كلامهم صحيح لو قلنا إن الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق، الخاص مقدم على العام ما يختلف أحد في هذا، لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ نعم شاركوا يا أخوان من سنين تحضرون الدروس. نعم عموم وخصوص وجهي بمعنى أن أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه، عامة في الصلوات وخاصة في الأوقات، أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات وخاصة بهذه الصلوات. فإذا كان عندنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع؟ الآن الدعوة متكافئة، الدعوة متكافئة، عندنا عموم وخصوص وجهي. نجيب مثال تقريبي، عندنا من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام في الرجال والنساء صح ولا لا؟ لأن من تتناول الرجال والنساء، لكنه خاص بالمبدل الذي هو المرتد صح ولا لا؟ عندنا النهي عن قتل النساء، النهي عن قتل النساء عمومه في الأصليات والمرتدات، لكن خصوصه في النساء، لأن الأول يشمل الرجال والنساء فيه عموم لكنه خاص بالمرتدين، والثاني عمومه في الكوافر الأصليات والمرتدات وخصوصه في النساء لا في الرجال. هنا عموم وخصوص وجهي، أيهما الراجح؟ تقتل المرتدة ولا ما تقتل؟ طيب النهي عن قتل النساء تقتل ولا ما تقتل؟ النهي عن قتل النساء هذا فيه عموم، عموم في جميع من تستحق القتل من النساء سواء كانت حربية كافرة أصلية أو مرتدة، لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء. من بدل دينه خاص بالمبدل الذي هو مرتد، وعمومه في الرجال والنساء، والمسألة التي الرجال إذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم. نعم المرأة إذا كانت كافرة أصلية لا تقتل بمقتضى النصين، التوارد على المرأة إذا ارتدت، توارد النصين على المرأة إذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل؟ عموم من بدل دينه يقتضي أنها تقتل، لكن عموم النهي عن قتل النساء يقتضي أنها لا تقتل. نأتي إلى هذا العموم وذاك العموم، لأن العموم عند أهل العلم إذا دخله المخصص يضعف، إذا دخله المخصص يضعف. عموم من بدل دينه فاقتلوه هل هو محفوظ ولا مخصوص؟ فيه أحد يبدل دينه ولا يستحق قتل؟ إذن عمومه محفوظ. عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص؟ المرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. المرأة إذا كانت ساحرة تقتل، المرأة إذا زنت ترجم إذا كانت محصنة. إذن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص، فعمومه يضعف في مقابل عموم من بدل دينه فاقتلوه فتقتل المرأة إذا ارتدت. نأتي لما عندنا، أيهما المحفوظ؟ هل المحفوظ عموم أحاديث النهي أو المحفوظ عموم أحاديث ذوات الأسباب؟ ترى مسألة يا أخوان لا نتصور أنها من المسائل السهلة اللي يمكن أن يرجح الإنسان وهو يضحك، لا، المسألة من عضل المسائل، حتى قال جمع من أهل العلم لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، إن صليت حرج، إما إن جلست حرجا، وبعضهم يقول تستمر واقف. دعونا من رأي الظاهرية اللي نقول نضطجع، لا، لكن أقوال معتبرة عند أهل العلم، لأنه يقع الإنسان في حرج إن عمل بنص خالف نصوص. أحاديث النهي عمومها محفوظ، محفوظ يعني ما دخله بالفرائض، ما خصص بالفرائض، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قضى راتبة الظهر بعد العصر، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر من صلى راتبة الصبح بعد الصلاة، كيف نقول محفوظ مع هذه؟ نعم ارفع صوتك ترى عندي السمع ما برح. هو المحفوظ عموم أحاديث ذوات الأسباب هو المحفوظ، وعموم أحاديث النهي مخصوص. إذن يضعف عموم أحاديث النهي في مقابل عموم ذوات الأسباب، لكن عندنا قاعدة يتفق عليها العلماء كلهم والشافعية وغيرهم أن الحظر مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة. جاء نص ينهاك تأتم تنتهي، وجاء نص يأمرك يأتي منه ما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الله ما نستطيع نصلي وتلي نهينا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولذا يقدمون المنع. بهذا يرجح كلام الجمهور. وتبقى أن المسألة ما هي بسهلة، يعني واحد يرجح عموم وخصوص ويضحك ولا يقولهم لا لا، المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة. لكن وجد من يفتي ممن فتن الناس بتقليده وخلاص، إذا قالت حذام فصدقوه، ما لأحد الكلام مع شيخ الإسلام. عندنا نصوص صحيحة صريحة، عندنا أئمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا. طالب العلم لا بد أن يمشي على قاعدة، ما يمشي مع عاطفة. فعند الشافعية كون عموم ذوات الأسباب محفوظ وعموم أحاديث النهي مخصوص، والعموم إذا دخل الخصوص يضعف في مقابل العموم المحفوظ، والجمهور يرجحون بالقاعدة المتفق عليها بينهم هم والشافعية بأن الحظر مقدم على الفعل على الإباحة. إذا جاء حديث ينهى إلزم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بخلاف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة قد تكون حسية وقد تكون شرعية. لا نستطيع أن نصلي، نستطيع أن نركع ونسجد، لكن نحن ممنوعين من الصلاة. لا، على كل حال عندنا التفريق بين الأوقات الموسعة والأوقات المغلظة. الأوقات الموسعة النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر، يعني في الوقت الموسع، وأقر من قضى راتبة الصبح في الوقت الموسع. أما الأوقات المضيقة التي النهي عن الصلاة فيها لذاتها لارتباطها بالشمس فأمرها أشد. يقرر جمع من أهل العلم، ابن رجب قبله ابن عبد البر، جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة بعد الصبح إلى قرب طلوع الشمس، والنهي عن الصلاة بعد العصر إلى قرب غروب الشمس، إنما هو من باب نهي الوسائل لئلا يستمر الإنسان يصلي، يعني من باب حسم المادة وسد الذريعة، من أجل لا تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق. أما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته، أما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فالنهي نهي أسباب نهي مقاصد. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وقضى راتبة العصر الظهر بعد العصر في الوقتين الموسعين. والذي يتجه أن النهي في الأوقات الموسعة خفيف، إذا دخل الإنسان يصلي في الوقتين الموسعين للأمر فيه سعة، أما في الأوقات المضيقة فلا عذر لأحد، ما يستمر واقف ولا يجلس. الإمام البخاري رحمه الله تعالى علشان بين أن المسألة حتى عند أهل الحديث، هم قالوا والله فقهاء هؤلاء ما عندهم سالفة ولا اتجهوا إلى ترجيح ولا استروحوا أو مالوا إلى شاذ، ولا أئمة جبال. البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وش جاب؟ جاب حديث يا عبد مناف؟ ما جابه، ما جاب حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا، باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وصلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتي الطواف بذي طوى، طاف بعد الصبح، لكن متى صلى؟ صلى يوم انتهى، صلى ما خرج وقت النهي بذي طوى. وأورد الحديثين، الحديثين اللي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر. وش يرى البخاري؟ يرى أن ما تصلي في وقت النهي، يرى أن ما تصلي في وقت النهي. وأورد ابن حجر في المسألة في الباب، وهو من الشافعية، ومن الشافعية الذي يرى فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، أورد في شرح الباب حديث جابر في المسند: ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأخوان الآن كأنه يصلي صلاة الضحى أو في جوف الليل. المسألة ليست بالسهلة، عندنا نواهي صريحة عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين. أقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وصلى راتبة الظهر بعد العصر، إذن النهي خفيف فتصلى فيه ذوات الأسباب، لا يقوى النهي لمعارضة أحاديث ذوات الأسباب. يعني إذا كان عندنا تعارض عندنا أمران، خفيف وثقيل، لا شك أننا نتجاوز الخفيف في سبيل أننا نتفادى الثقيل. نجيب مثال محسوس: الآن عندكم بدأوا يضعون في الدوار إشارة، نعم، القاعدة تقول أن الأفضلية للقادم من اليسار والإشارة حمراء، هذا مشى باعتبار أن القاعدة معه من اليسار، جاي هذا من اليسار واستمر ما وقف للإشارة، وهذا مشى باعتبار الإشارة خضراء له وهو قادم من اليمين، حصل حادث، نقول هذا عنده قاعدة وهذا عنده قاعدة، لكن أي القاعدة أقوى؟ خلنا نقول القاعدة العامة أن الأفضلية لليسار، أو القاعدة الخاصة التي تقول لك قف في هذا المكان لأن الإشارة حمراء. لابد من النظر بالنصوص بعين الاعتبار والموازنة، خفة وثقل، والعلماء لهم أنظار بعيدة حول التعامل مع النصوص. شيخ الإسلام على العين والرأس وقال هذا الكلام وقرره وانتهى الإشكال وقلدناه، ومشينا. يدخل بعض الكبار، يعني رأيته بعيني، ولا تثريب عليه، لأنه من أهل النظر والاجتهاد، ولا يلزم أحد باجتهاد أحد. قبل أذان المغرب بخمس دقائق وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين، اعتبار أن شيخ الإسلام قال والحمد لله. أحد يتنقص شيخ الإسلام ولا أحد يتطاول على شيخ الإسلام، لكن عندنا مرجعنا ومرجع شيخ الإسلام النصوص، على طالب العلم أن يعمل بما يعتقد ويدين الله به. تعرف أن الظاهرية يرون النهي منسوخ، ظاهرية يرون النهي منسوخ، ما في نهي أبدا، صل في أي وقت، نعم، لكن نحن نقرر كلام أئمة جبال كبار ثلاثة، الجمهور وأتباعهم منذ قرون كلهم يقررون هذا، ونأتي بأقل كلام نبسط نرمي بكلام عرض الحياة، لا، هو اللي ينبغي أن يكون طالب العلم هياب لأهل العلم، ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسف أقوال أهل العلم بكل بساطة. ومع ذلك ونحن نقرر هذا الكلام لا يعني أننا نفرض أن الشخص إذا دخل يصلي أو لا يصلي، لا، وليس من حقك، ولأن هذه المسألة ما هي مسألة يرجح بها بالقشة، يرجح أنه إذا صلى واحد تقوم تفرك عن الجبل، لا، أو جلس واحد تقوم تشيله يصلي، مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس قال: هل صليت ركعتين؟ ما قال قم صل. وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسجد بعد صلاة العصر وقام ودار عن جهة القبلة. الابن طالب علم والابو طالب علم، فلا هذا ولا هذا، إنسان يعمل بما يدين الله به، فمن فعل عنده نصوص ومن ترك عنده نصوص. فهذه المسألة المقرر عند أهل العلم أنها من عضل المسائل، حتى قال بعضهم لا تدخل مسجد في هذا الوقت، تقع في حرج عظيم إن صليت.